فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة؟ هل هو عند منتصف الليل أو عند مغيب القمر؟ الأصل عند مغيب القمر، هذا هو الأصل حسب ما ورد، والغالب إنه إذا غاب القمر فقد انتصف الليل، هذا الغالب. نعم.